مزلق عجيب اعتمدوا فيه على روايات واهية في غاية الوهاء، ولو جاءت بإسناد مذهب ما قبلناها لوضوح النكارة في المتون، ومع ذلك قبلوها ونزعوا الآيات من السياق لتوافق هذه الروايات الواهية، مع أن السياق ينادي أن الكلام من قول امرأة العزيز، هم جعلوا الكلام من قول يوسف عليه السلام، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، جعلوا هذا من قول يوسف عليه السلام، تأويله عندهم ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، فقوله ذلك أي الذي تقدم من شأني مع المرأة، إنما انصرفت وفعلت ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب، مع أننا نعلم أن يوسف عليه السلام إنما ترك مواقعة امرأة العزيز لله وليس ليعلم العزيز أنه لم يخنه بالغيب. هنا بقى رواية عجيبة جدا يريدها المفسرون الذين لا يعنون بنقد الروايات وليس عندهم فقه نقد الروايات، لا رواية ولا دراية، لا يعرفون الإسناد ولا المتن، لذلك بنحض المسلمين على قراءة تفسير الحافظ ابن كثير، هذا الحافظ الكبير الناقد الذي نقى تفسيره من كل هذه البواطيل، لما بيذكره عن ابن عباس وهو كذب على ابن عباس لم يصح، يذكره عن ابن عباس ان يوسف عليه السلام لما قال ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب فقال له ولا حتى لما حللت سراويلك وقعدت من المرأة مقعد الرجل من امرأته، حينئذ تدارك يوسف نفسه وقال وما أبرئ نفسي. سبحان الله، لماذا لم يبادر بالخروج من السجن لما يقول في هذا الموطن وما أبرئ نفسي، كأنما يثبت التهمة على نفسه، وهو المبرأ من الدنس الطاهر الذيل النقي الصفي الخلي من الذنب عليه السلام، فلما يأتي يقول وما أبرئ نفسي في موضع التهمة هذا يثبت التهمة عليه، وهذا فيه دلالة في هذه الرواية الباطلة، دلالة على أن يوسف حل سراويله، وقد وردت فعلا عن بعض التابعين أنه حل سراويله ودكته وبدأ يهم بالمرأة. تعالوا نأتي بالقصة من أولها ليعلم المتابع للقصة أن هذا الكلام ليس من قول يوسف عليه السلام. قال الله عز وجل وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولقد راودته التي هو في بيتها، انظر إلى السياق وهذه التفريدة، إنها تفريدة مهمة جدا لإبراز المعنى، لم يكن الكلام وراودته مالكته أو سيدته، إنما وراودته التي هو في بيتها، أدي التي والهاء في بيتها يعود على امرأة العزيز، هل في إشعار وتهيئة لما يأتي من الكلام لنميز بين الهمين، هم امرأة العزيز وهم يوسف. عليه السلام هي همت وهو هم، لكن شتان بين الهمين. المفسرون لما وجدوا ان اثبات الهم ليوسف عليه السلام يقدح في عصمة الانبياء قالوا ولقد همت به ضربا وهم بها دفاعا عن نفسه. والضرب هذا لم يرد في القصة ابدا، لكن حملهم على ذلك ما استقر عند اهل السنة والجماعة من عصمة الانبياء. فاثبات الهم هنا في مقابلة هم امرأة العزيز في اثبات هم ينافي العصمة، لذلك اضطروا ان يقولوا هذا القول، وقالوا كلاما طويلا ارجح اقوالهم لا يخرج عن قولين، احد القولين اقوى من الاخر. القول الاول اللي هو الاضعف، ان جواب لو مقدم في الذهن والتقدير وان تأخر في السياق، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. جواب لو واقع بعدها، يعني لولا ان راى برهان ربه، لكن في التقدير والتفسير الكلام يفهم كالاتي: لولا ان راى برهان ربه لهم بها. يبقى هذا التفسير يلغي الهم راسا، انه لم يهم اصلا، اذ انه راى برهان ربه قبل ان يهم. بعض النحاة كالزمخشري قال ان جواب لولا تقدمها، والمسألة فيها خلاف، واهل الكوفة جميعا يقولون ان يجوز ان يتقدمها، وكذلك اعلام النحاة من البصر. لكن كما قلت هذا التأويل هو الاضعف. هناك تأويل اقوى، وهو انه هم فعلا، وهذا كما قال ابو عبيد القاسم ابن سلام: هذا قول ابن عباس ومن تبعه من التابعين، وهم ادرى بالقرآن وتأويله واعلم بعصمة الانبياء من الخالفين. هم يوسف عليه السلام هو الهم الذي هو بدء الفعل، بدء الفعل والتفكير، مجرد التفكير، هذا هو الهم الذي فعله يوسف عليه السلام، بخلاف الهم الذي فعلته امرأة العزيز. اولا راودته وغلقت الابواب، ثم تزينت وقالت اسرع، هذا كله فعل ليس مجرد هم. وكلمة هم قد تطلق على الفعل بعد انعقاد القلب، وقد تطلق على مبدأ الفعل، ومصداق ذلك في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، أثبت فعلا ثم أثبت كفرا، وكفروا بعد إسلامهم وهموا. يبقى نعلم بهذا أن هذا الهم ليس مجرد البدء فقط، ليس مجرد التفكير، إنما هو هم بعد انعقاد القلب وانفعال الجوارح. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول؟ ولقد أخرجوه فعلا، أخرجوه من مكة فعلا، وجاء اللفظ وهموا بإخراج الرسول. يبقى هذا الهم اللي هو انعقد عليه القلب ومع ذلك يقال عنه هم، هم بكذا. اما الهم الذي لم ينعقد عليه القلب فكقوله تبارك وتعالى: اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما. يبقى لم يفشل، ولذلك قال جابر بن عبد الله كما روى البخاري في صحيحه: نزلت هذه الآية في بنو الحارثة وبنو سلمة، وما يسوءنا أنها نزلت لقول الله عز وجل والله وليهما. فهذا مبدأ الفعل تذكير، وكقوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، صلاة الاستخارة. إذا هم خطر ببالك خاطر وأردت أن تعزم قلبك عليه فلا تعزم قلبك حتى تركع ركعتين. يبقى هو ده الهم الذي هو مبدأ الفعل، وهذا هو هم يوسف عليه السلام. مرات العزيز همت وفعلت، راودته التي هو في بيتها، ولفظ هو يشعر بنزالة المرأة، يعني المرأة مستأمنة والرجل أودعه البيت، أودعه هو هذا الرجل الذي أرادوا أن يتخذوه ولدا، ومع ذلك صبت المرأة إليه، والتي وبيتها، يعني بيتها مالكة، والتي ده فيه شعار بعظمة المرأة، مرأة العزيز، ومع ذلك دم تتدنى وتراود فتاها. هي التمست لنفسها العذر ووافقها النسو على هذا العذر، لأن يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج: ورأيت يوسف قد أوتي شطر الحسن. الحسن ده اسم جنس كالرحمة، قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله الرحمة 100 جزء فوضع على الأرض جزءا واحدا ترحم منه الخلائق جميعا، حتى أن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بجزء من الرحمة. تصور لو أن رجلا أوتي شطر الرحمة. طب إيه رأيك إن الرسول عليه الصلاة والسلام شاركنا في هذا الجزء، وقد قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك، باخع أي قاتل، يكاد يقتل نفسه أن هؤلاء لا يؤمنون من الرحمة. كان يقطر رحمة وحنانا، وهذا وهو عبد يشاركه ملايين في جزء من الرحمة. فكم تكون رحمة الله الخالق لهذه الرحمة، كم تكون رحمته، وكم يكون حلمه. لذلك الإنسان لما يقرأ الأحاديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: عبدي لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. لما تقرأ هذه الأحاديث وترى أنك على العصيان يجب أن تستحي من الله، ولذلك الذين يوافون الله عز وجل لا حسنة لهم أشقى الخلق. من خرج من رحمة أرحم الراحمين، أشقى الخلق من لم تسعه رحمة الخالق جل وعلا 100 جزء. كذلك الحسن، كذلك الغلظة والجفاء، كل هذه الصفات مخلوقة. فلما يستأثر الرجل بنصف الحسن ثم يوزع النصف الباقي على كل خلق الله، لك أن تعرف مدى الجمال الذي حظ به يوسف عليه السلام. ولذلك النسوة قطعن أيديهن وما شعرن بالدم، وقلنا: حاش لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك. وفي هذا النقطة سنقف عليها عندما نتكلم على هذه الآية. فالمرأة نست إن هي سيدة القصر، وإن هذا مملوك، لما رأته من جماله الذي بهرها. والإنسان النبيل يمنعه نبله من مواضع الدنايا ولو كان فيها حظ نفسه. أبو سفيان قبل ان يسلم، لما ذهب الى هرقل عظيم الروم وبدأ يتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، هرقل رجل ذكي، قال: من اقربكم نسبا اليه؟ قال: ابو سفيان انا. فجاء ابو سفيان وجاء بالحاشية اللي بتاعت ابي سفيان واجلسهم وبدأ يسأله: ما نسبه فيكم؟ الى ما يدعوكم؟ هل حاربتموه؟ كيف الحرب بينه وبينكم؟ قال ابو سفيان: ولولا ان يأثروا علي كذبا لكذبت. لسان النبيل يترفع عن مواضع الدنايا ترفعا فطريا، مع انه لو كذب ما كذبوه اللي هو قومه، بل يصدقونه، لان كلهم يجمعهم العداء للرسول عليه الصلاة والسلام. فاذا قال هو كذاب، هو شاعر، هو مجنون، يقول صادق. اذا يتصرف هذه البطانة ان تخالف قول ابي سفيان. ولذلك ورد في بعض الروايات خارج الصحيح قال ابو سفيان: ولو كذبت ما كذبوني. لكنه خاف ان يؤثر عليه كذب فيقال كذب. فهذه التي وهو في بيتها نست مكانها ونزل. المراودة لا تبدأ مباشرة، لازم لها مقدمات، والمراودة هي الطلب بلطف. فالامر بدأ بالمراودة، وبعدين لفظ غلقت فيه اشعار باحكام الغلق، الحرف المشدد له هذا المعنى، تضعيف المعنى. حرف المشدد عبارة عن حرفين من جنس الحرف، وغلقت الابواب، يبقى لو فكينا الحرف المشدد يبقى لام ولام. ومعروف ان الحرف الذي يزيد في الكلمة العربية يعطي معنى مقابلا، لا يوجد حرف زائد بلا معنى ابدا. يعني تتأمل في قوله تبارك وتعالى: وأمر اهلك بالصلاة واصطبر، لم يقل واصبر، اصطبر. حرف الطاء ده من حروف التفخيم والاستعلاء، وحرف حروف الاستعلاء والتفخيم من شأنها او من مواصفاتها انها ثقيلة، بتدي معنى الفخامة ومعنى الاتساع، هي حروف تفخيم كده. اصطبر ده يدل على ان الصبر فيه مشقة بالغة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون. كب، اذا كررت الحرف يدي معنى مقابل، يعني كب مرة بعد مرة، كب كب، زي زلزلة. وكل هذه الحروف كل حرف زاد له معنى. فكلمة غلقت الابواب احكمتها واطمأنت على اغلاقها وقالت هيت لك، هذه قراءة عاصم واكثر القراءة، وقرأ هشام وقالت هيت لك، يعني المرأة تجملت وتزينت واغلقت الابواب وقالت تعال بسرعة. كل هذه المعاني القرآن الكريم قدم لها بالكلمة دي، وراودته التي هو في بيتها ليريك استعداد المرأة ماذا فعلت. واخذ يوسف عليه السلام غدرا، رجل ما تصور، اخذ غدرا. فلما غلقت الابواب هم، مجرد هم، مجرد خاطر يخطر على البال لا يؤخذ العبد به. وليس عندنا نص ان الانبياء براء من هذا، مجرد الشيء الذي يرد فقط، قد يرد قسرا، كالرجل الذي يتمنى ان يأكل ويشرب في نار رمضان، مجرد خاطر خطر له، يتمنى ان يواقع الفاحشة، خاطر خطر له، هذا لا يؤاخذ العبد به، بل هذا الهم كان رفعا يوسف عليه السلام لقول الله تبارك وتعالى، وهذا نص عام شامل في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فهم ولم يفعل فكانت حسنة، الذي أخذ حسنة يقال أنه أذنب؟ ما يقال أنه أذنب، هم ولم يفعل تساوي حسنة، فهذا رفع لدرجته، لا سيما إذا علمت صبره عليه السلام، كان شابا عزبا لم يتزوج، والشبق عند الشاب الفتي الذي لم يتزوج أقوى، وداعية الفعل أقرب. ثم هو مملوك، والمملوك حريص على إرضاء سيده. ثم هو غريب، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف الحاضر أن يفعله بين أهله وإخوانه. ثم المرأة هي الداعية إلى نفسها. ثم الرقيب غائب. كل هذا مقتضيات، لو كان غير يوسف لكان في خطر عظيم. ومع كل هذا صبر وقال إنه ربي أحسن مثواي. شوف عفته، لم يطعن في المرأة ولم يتكلم عليها، إنما ذكر الجميل. ونحن بحاجة إلى هذا الخلق، نحن بحاجة إلى ذكر الجميل عند المحك، محك الخلاف. إذا اختلفت مع أخيك أذكر جميله عليك. إذا اختلفت المرأة مع زوجها لا تقل لم أرى منك خيرا قط، قال إنه ربي أحسن مثواي الذي أحسن نزلي وأخرجني من الجب وجعلني في هذا البيت ووطأ لي القلوب، كيف أرتكب ما حرم وأركبه؟ معاذ الله، إنه ربي. شوف كلمة ربي يوسف عليه السلام بيكررها، شيء بيعتز بالعبودية لهذا الرب الكبير. إنه ربي أحسن مثواي ذلكما مما علمني ربي. ربي الإضافة دي لها معنى، إن ربي بكيدهن عليم. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. انظر إلى هذا الاعتزاز، يضيف نفسه لأنه شرف أن تكون عبدا. إنه ربي أحسن مثواي وأكرمني، كيف أركب الذي حرمه علي من الخيانة؟ والله تبارك وتعالى يمقت الزنا لشدة غيرته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن سعدا يغار وأنا أغير من سعد، والله أغير مني، لذلك حرم الفواحش. فكيف يركب هذه الفاحشة الكبيرة؟ فذكر ربه تبارك وتعالى، هذا على التأويل الأول. التأويل الثاني إن ربي هو العزيز، إن هذا الرجل أكرمني وجعلني في بيته وأطعمني وكساني، لا يكون جزاؤه أن أخونه مع أهله. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. الهم شيء يأتي عفو الخاطر. هنا بقى في أيضا وقع للمفسرين مزلق أيضا غريب الشكل، واحد لما بيقرأ صوت يوسف ويقرأ تصرف المفسرين فيها يستغرب يتعجب. لولا أن رأى برهان رب، هم اختلفوا في البرهان، يقول لك رأى كفا بغير ساعد مكتوب عليها ايه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ورواية يقول لك نظر إلى السقف فوجد لا تقربوا الزنا. والرواية الأعجب والأشد بطلانا تقول: فلما حل سراويله وهم بالمرأة رأى يعقوب عاضا على اصبعه، فلما رآه استحيا. اي منقبة ليوسف في هذا؟ ان افجر الخلق اذا علم ان رجلا يراه لم يفعل. اي منقبة ليوسف عليه السلام؟ انه حل السراويل وهم بالمرأة وفجأة وجد اباه، ام ترك بقى الله. وفي رواية ابطل وابطل، ان هو بعد ما حل السراويل سمع صوتا اياك واياها، لفت حواليه لم يجد احدا، واصل حذاري واصل. حينئذ راى يعقوب عاضا باسنانه على اصبعه فولى هاربا. هذا ما يجوز ان يذكر في الكتب اصلا اذا كان المقصود بهذا نبي من انبياء الله عز وجل. لذلك نكت علينا الزمخشري المعتزلي وقال الحشوية اللي هم أهل السنة والجماعة، يعني جماعة الغجر، الحشوية عند المعتزلة تساوي الغجر عند العوام. الحشوية يروون روايات ونحن ننزه أهل العدل، ننزه الأنبياء عنه، وأهل السنة لا يقولون بهذا ولا يعتقدونه، لكن ولع المفسرين بالإسرائيليات. والسبب لولا أن رأى برهان ربه، برهانه خلاص، لماذا تفتش عن البرهان وقد حجبه الله عنك؟ ولو كان فيه خير تنتفع به لأظهره لك. وهذا كخلافين في النملة التي كلمت سليمان، كانت ذكر ولا أنثى؟ طب انت مالك؟ كانت لها أجنحة ولا لم يكن لها أجنحة؟ كانت عرجاء ولا كانت سليمة؟ ما دام مذكور في الكتب. كلب اهل الكهف نص صفحة، كان لونه ايه؟ احمر ولا ازرق ولا اخضر؟ حجبه الله عنك، لماذا تبحث عنه؟ اذا قال ان كلب لون الكهف احمر، انت ايه يعني هتتخذ كلبا لونه احمر؟ فالذي حجبه الله عز وجل في كتابه لا نتكلف البحث عنه، لان هذا يلفتنا عن العبرة الحقيقية في الكلام. كما نبهت قبل ذلك ان السياق القرآني في القصص يختصر التفاصيل التي لا قيمة لها. العزيز الرجل لا اراء رؤيا قال انا انبئكم بتأويله فارسلوني يوسف ايها الصديق، كما قلت لكم، ما قالش ولبس هدومه وطلع يتمشى ووقع على السجن. السجان قال له فين التصريح؟ قال له مش عارف ايه، طب روحوا نادوله، طب بتاع، كل ده يضيع القصة، لان كثرة التفاصيل كما يقول القائل كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. فاذا شغلك بهذه التفاصيل راحت العبرة الحقيقية التي يريد ان يوصلها اليك. لولا ان رأى برهان ربه، برهان اظهره له، كرامة من الكرامات، معجزة من المعجزات، كعصا موسى عليه السلام. فلما رأى برهان ربه ثبته ولم يتحول هذا الهم الى فعل برؤية هذا البرهان. ربنا سبحانه وتعالى قال كذلك، كلمة كذلك دي اي كذلك اريناه البرهان لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. الله برأه، وامرأة العزيز برأته، وهو برأ نفسه، والشيطان برأه. الشيطان قال إلا عبادك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف من المخلصين، يبقى خرج من غواية الشيطان. الله برأه، وهو برأ نفسه، وبرأته امرأة العزيز، والشيطان برأه. ويأتي بعض المفسرين ويلصق التهمة به بروايات لا قيمة لها، ليس لها سند، لا معتبر ولا غير معتبر. يوسف عليه السلام طاهر الذيل، ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب، كلام امرأة العزيز. وما ابرئ نفسي، كلام امرأة العزيز. كيف ونفس يوسف بريئة زكية لم ترتكب الاثم، حتى يقول وما ابرئ نفسي. ولو جاز ان يكون هذا من قوله لما جاز ان يكون هذا هو موقف القول. رجل بيتهموه في امنته، تعال انت لص، يقول يا جماعة مفيش حد معصوم من الخطأ، دي معناها ايه؟ معناها انه بيثبت ان التواضع لا يكون في محل الدفاع عن النفس. الدفاع عن النفس لا يكون في تواضع. الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي؟ وجعل يقول ويقول، والصحابة والأنصار يقولون: الله ورسوله أمن. لكن في موضع آخر: أنت سيدنا. قال: قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، قولوا عبد الله ورسوله. كل كلام له مقتضى. فلما يتهم الرجل بأنه خائن يقول: يا جماعة ما فيش حد معصوم، دي معناها ايه عند القاضي؟ معناها عند القاضي انه سرق. فلما يرفض ان يخرج من السجن والنساء يبرئوه، وبعدين يأتي يقول: وما ابرئ نفسي، هل ذا كلام يعقل؟ السياق يرفضه، سياق الآيات وسياق القصة كلها يرفضه ايضا. قلنا قبل ذلك ان نزع الكلام من السياق جريمة في حق المعنى، كالوقف القبيح في كتاب الله عز وجل. نزع الكلام من السياق يساوي الوقف القبيح المحرم. فان رجلا لو قرأ: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما، لو وقف هكذا وقال: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، لكان وقفا محرما. ولذلك كان ينبغي ان يوضع على هذا الحرف علامة الوقف اللازم، لانه لا فرق بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى: انما يستجيب الذين يسمعون، في وقف لازم هنا في المصحف، والموتى يبعثهم الله. فلو انك انت وقفت على الموتى ضيعت المعنى. انما يستجيب الذين يسمعون والموتى، موتى لا يسمعون ولا يستجيبون، فده وقف غير جائز. كذلك هذا الوقف: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، يعني يدخل الظالمين ايضا في رحمته، هذا وقف قبيح جدا. فنزع الكلام من السياق يساوي الوقف القبيح في كتاب الله عز وجل. ليه؟ لأنه بيغير المعنى. فيوسف عليه السلام رفض الخروج، وبرأته النسوة، وبرأته امرأة العزيز. لذلك قال الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. بعد ما سمع هذه الشهادة العظيمة ليوسف عليه السلام ولم يدنس بريبة، ولو كانت على سبيل الإيماء، مكن له عليه السلام بعدما ظهرت براءته ناصعة. ولنا وقفة مع أول الآيات بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يوسف عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى فقال: وإن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه الآية بتلتقي مع قوله عز وجل: لولا أن رأى برهان ربه. تضم هذه الآية لتلك، فتعلم أن البرهان كأنه العصمة. ابن عطية لما استشكل هذا الموضع، موضع الهم، قال: لعل يوسف ليس عندنا دليل ان يوسف كان نبيا اذ ذاك. فهو يريد ان يقول ان الانبياء معصومون. ولما هم يوسف عليه السلام لم يكن نبيا، فلا جناح عليه. انما اضطر ابن عطية ان يقول هذا تحت ضغط الروايات الباطلة التي لم ينظر في سندها ولو نظر لكفاه. ولذلك العلماء لهم في باب المناظرات كلمة جميلة، لما واحد يحتج عليهم بدليل يقولون له ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. الرجل اللي بيرسم الزخرفة لا يستطيع ان يرسمها على سطح مهتز، بل اذا اراد ان يأتي باشكال جميلة ثبت اللوحة. ولو علم الباني الذي استنبط ان هذا لا يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأراح نفسه عناء التأويل. اليس الخطباء في اخر جمعة في رمضان يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم رمضان معلق بين السماء والارض لا يرفع الا بزكاة الفطر؟ وبناء على هذا الحديث الضعيف الذي لا يصح بنى القائل مقالته ان من لم يخرج زكاة الفطر فلا صوم له، بناء على هذا الحديث. ولو علم انه لم يصح لاراح واستراح. اليس يقولون من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث منكر لا يصح؟ وبنى الباني عليه ان من ارتكب معصية لا تنفعه صلاته، وهذا مذهب الخوارج الذين يكفرون فاعل الكبيرة ولا يقبلون عمله. لذلك الاهتمام بتثبيت الكلام قبل الاستنباط منه ضرورة للخروج من الخلافات. كم من اقوال وجدت في الكتب لهذه الاحاديث، ولو لم توجد الاحاديث لقلت عدد الاقوال المتضاربة، حتى ان الرجل المتفقه الذي لا علاقة له بعلم الحديث ونقده لا يكاد ذهنه ينفجر من كثرة الاقوال المتضاربة ولا يستطيع ان يخرج منها بقول. قال ابن عطية هذا القول تحت الضغط، ضغط الروايات، مع انه ثبت في السورة ان يوسف عليه السلام كان نبيا، واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. هذه الآية وقعت قبل القصة، والله لا يوحي الا لنبي، فالصواب انه نبي، لكن الهم شيء خطر بالباء فقط. اجر عليه عليه السلام واخذ عليه حسنة. اذا هم عبدي، ويوسف عبده تبارك وتعالى، بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، وهذا هو اللائق بالسياق، سياق الآيات، وليس في هذا إزراء على يوسف عليه السلام. من يعطى حسنة لا يجوز أن يقال أنه أذنب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.